أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، فما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس من الأنصار فقال: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. وعن أبي شريح بن عمرو الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الصعودات، فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه. قال: قلنا: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: غضوض البصر ورد التحية وأمر بمعروف ونهي عن منكر. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في كتاب المدارس وآدابها، يعني ما جاء في مسند الإمام أحمد من أدب المدارس، وذكر بابا في النهي عن الجلوس في الطرقات إلا بحقها. الطريق مأخوذ من الطرق، والطروق بمعنى المرور عليه، الطريق المطروق كأنه الذي يمر عليه ناس رايحين جايين عليه، هذا الطريق. والإنسان الذي يجلس في الطريق كأنه يضيق على الناس مكان المرور، ولكن لعل الطريق يكون واسعة فيجلس الإنسان في مكان من الطريق. إذا جلس فإما يجلس فيؤذي الناس بجلوسه، وإما يجلس على طاعة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالأصل أن الإنسان لا يضيق على الناس الطريق، وأنه لا يجلس فيؤذي غيره بهذا الجلوس، ولكن إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه يبقى لابد من مراعاة أداب الطريق وحقوق الطريق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في حديث لأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. يحذرهم من الجلوس في الطرقات، لأن الجالس في طريق الناس لن يعلم أن يقع في شيء من الإثم أو شيء من الضرر. فالأصل أن الإنسان يمتنع من ذلك، أن يحط كرسي يقعد في الشارع، لا، ما يفعل شيء هذا. لكن إذا احتاج الناس إلى ذلك، كانوا مجتمعين لحالة من الحوائج عند أفنية البيوت، ما لهمش مكان يجلسون فيه إلا هذا، يبقى على ذلك يجلسون ويعطون الطرق آدابها وحقها. فقال هنا أبو سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. يعني هو ده المكان اللي ممكن نجلس فيه، ما الناس البيوت ضيقة، ما نقدرش نجتمع في البيوت، ما فيش إلا في الطريق، فنجلس يحدث بعضنا بعضا ولا يؤذي بعضنا بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، فما حق الطريق؟ إيه الحق اللي علينا لهذا الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خمس حقوق من حقوق الطريق ذكرها في هذا الحديث. وليس هذا الحديث الوحيد في هذه المسألة، بل جاء أحاديث كثيرة في الأمر بإعطاء الطريق حقه. جمع الحافظ بن حجر في فتح الباري حقوق الطريق والأحاديث اللي جاءت فيها، فبلغت 14 حقا من حقوق الطريق يلزم المؤمن أنه يلتزم بها طالما أنه جالس في الطريق. طبعا إذا كان جالس في الطريق عليه هذه الحقوق، كذلك المار في الطريق، الماشي في الطريق، الحقوق نفسها عليه كما سنرى في الحديث. هنا في هذا الحديث ذكر خمسة آداب، فمنها قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر. أنك إذا كنت جالسا في الطريق غض بصرك عن الناس، لا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه، لا تنظر إلى عورات الناس، لا تطلع على بيوت الناس المفتوح. بل الإنسان وهو جالس في الطريق إذا مر به إنسان، إذا مرت به امرأة، إذا مر به شيء يلزمه أن يغض البصر عنه فعل ذلك. إذا كان بيت ناس أمامه مفتوح شباكهم ما يجلس في أمام هذا البيت وينظر إلى شباك الناس فيؤذي الناس، فهو الذي يغض البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال غض البصر من حقوق الطريق. الحق الثاني قال وكف الأذى، كف الأذى، تكف نفسك عن الأذى فلا تؤذي أحدا، وتكف غيرك عن الأذى أيضا، أنت لا تؤذي ولا تدع غيرك يؤذي الغير. ما نبقاش إحنا جالسين في طريق وعادة الناس كلما اجتمع مجموعة من الناس إنه قد يدب الشر فيما بينهم بكلمة سيئة، بنظرة ينظرها إنسان، وعادة المجموعة من الناس يتقوى بعضهم ببعض. يمكن الواحد لما يكون لوحده يستحي إنه يعمل حاجة، لما يكون معه مجموعة ما يستحيش، يرفع صوته يقل أدبه يؤذي الناس، فالمجموعة تعطي الإنسان الجرأة على الوقاحة والجرأة على الوقوع في الخطأ. فلذلك كف الأذى، لا تؤذي أحدا، إذا وجدت من يؤذي امنع هذا الإنسان من الأذى. قال وكف الأذى. ورد السلام، ورد السلام، إذا مر عليك إنسان وألقى عليك السلام وجب عليك أن ترد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف بكل ما هو معروف، يبقى كل ما عرفنا هذا الدين أن هذا لابد وأن نأمر به أمرنا به، وكل ما عرفنا هذا الدين العظيم أننا لابد وأن ننهى عنه ونجتنبه كذلك ننهى عنه ونجتنبه. يبقى الحديث جامع لخصال الخير، الأمر المعروف النهي عن المنكر، غض البصر، كف الأذى، رد السلام. هذا في هذا الحديث. حديث آخر لأبي طلحة الأنصاري بمثل هذا المعنى، وحديث للبراء بن عازب قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس من مجالس الأنصار فقال إن أبيتم إلا أن تجلسوا، ده حديث البراء بن عازب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم، فذكر خصالا أخرى فيه، قال فاهدوا السبيل. يبقى إذا جلستم في الطريق الأصل أنك لا ما تجلس، ما تقعدش في الشارع، لكن إن احتجت إلى ذلك ففعل، يبقى أعطي حق الطريق. من حقوق الطريق قال هنا صلى الله عليه وسلم فاهدوا السبيل، اهدوا السبيل يعني دل الإنسان التايه اللي مش عارف الطريق. واحد يسألك فين المكان الفلاني، تدل هذا الإنسان إما أن أنت تشرح له في الحتة الفلانية أو تاخده توصله لهذا المكان، يبقى اهدوا السبيل. وردوا السلام، إذا ألقى عليك إنسان السلام ردت عليه السلام. وأعين المظلوم، وأعين المظلوم، إذا وجدت إنسانا مظلوما يحتاج إلى معونة ما تقولش ماليش دعوة، ماليش دعوة، طالما جلست في الطريق يبقى أعين المظلوم وأعطي الطريق حقه. ده في هذا الحديث. حديث أبي طلحة فيه قال كنا جلوسا بالأفنية فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم ومجالس الصعودات، ما لكم ومجالس الصعودات، والصعودات جمع صعيد، والصعيد معنى المكان الواسع وهو نفسه المعنى في الأفنية، وكان الأفنية الأماكن الواسعة لأمام البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينكر عليهم إن إيه اللي قاعدكم هنا في الطريق اللي بيمر فيه الناس، اجتنبوا مجالس الصعودات. قال قلنا يا رسول الله إنا جلسنا لغير ما بأس نتذاكر ونتحدث، يعني يحدث بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا. قال فأعطوا المجالس حقها. قلنا وما حقها؟ قال غض البصر ورد السلام وحسن الكلام، وحسن الكلام. فهذا من أدب الطريق أن الإنسان يحسن كلامه، وحسن الكلام من حسن خلق الإنسان. يبقى تحسين الكلام بأن الإنسان يكون كلامه مهذبة، تحسين الكلام يكون في خير في المعروف نهي عن المنكر وذكر الله عز وجل، تحسين الكلام لا يرفع صوته كنهيق الحمير، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، تلاقي ناس يقفوا في الطريق ويرفع صوتهم مرتفع جدا، خصوصا بعض الشباب الطايش يقف في الطريق وصوته زي نهيق الحمار يزعق ويؤذي الناس في بيوتهم، لعله يشتم بعضهم بعضا وبالهزار يهزروا مع بعض فيؤذي الناس ويدعون عليهم بسبب ذلك. فليحرص الإنسان المؤمن على أنه يأمر معروف وينهى عن منكر ويكف أذى الناس في الطريق. حديث آخر لأبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الصعودات، فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه. قال قلنا يا رسول الله وما حقه؟ قال غضوض البصر، معنى غض البصر يعني، ورد التحية في الحديث الآخر رد السلام وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. دي جملة الأحاديث اللي جاءت في مسند الإمام أحمد. الحافظ ابن حجر ذكر أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع منها حقوق وأداب الطريق، وصلت لحوالي 14 أدبا من أداب الطريق، جمعها في 3 أبيات فقال رحمه الله: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسة وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغس لهفانا واهدي سبيلا واهدي حيرانا، بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فجمع منها هذه الأبيات اللي فيها هذه الجملة من الأدب. فمن أدب الطريق إفشاء السلام، الإنسان يسلم على الناس ويسلم الناس عليه ويرد عليهم السلام. إحسان الكلام، إنسان يتكلم الكلام الطيب الكلام المهذب، لا يرفع صوته في الكلام، يحسن خلقه، يتكلم بذكر الله وما فيه مصلحة وما فيه من خير. كذلك يشمت العاطس، إذا عطس إنسان يشمته، يعني إذا حمد الله عز وجل يقول يرحمك الله. وسلاما، إنسان يرد السلام إحسانا بذلك. قال: في الحمل عاون، يعني عاون الإنسان الذي يحتاج إلى معونة في الحمل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من ضمن الصدقات التي تتصدق بها أن تعين إنسانا فتحمله على دابته أو تحمل متاعه عليها فتعين على ذلك. وكذلك تعين الإنسان المظلوم ليأخذ حقه، وتغيث الإنسان اللهفان التجالس في الطريق، سمعت إنسان بيصرخ، امرأة تصوت، تقوم تجري تسارع لتعين في هذا الحادث الذي حدث. كذلك تهدي السبيل وتهدي الحيران، تدل على الطريق وترجع الإنسان التائه إلى أهله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكف أذى نفسك عن الناس، وتكف أذى الناس بعضهم عن بعض، وتغض الطرف، وتكسر ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. دول 14 أدب من أداب الطريق اللي جاءت مجموعة في جملة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما جاء في خير المجالس. في خير المجالس، إيه خير مجلس تجلسه وإيه شر مجلس ينبغي ألا تجلسه؟ جاء حديث لعبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال: أخبر أبو سعيد بجنازة فعاد وقد تخلف حتى إذا أخذ الناس مجالسهم ثم جاء، فلما رآه القوم تشذبوا عنه فقام بعضهم ليجلس في مجلسه. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل، كان جالسا مع مجموعة من الأنصار، وبعد ما خلصوا وانطلقوا أخبروا أن في جنازة جاءت، فرجعوا إلى مجلسهم مرة ثانية، ورجع أبو سعيد وتأخر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأنه خشي أنه يسابق الناس يوسعوا له أفضل مكان يجلس فيه. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يعرفون الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه تأخر شيئا بحيث يجلس الناس. فلما قدم إذا بالناس برضو يحبوا أن هم يقعدوا في أفضل مكان، يوسع بعضهم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: لما رآه القوم تشذبوا عنه، بدأ كل واحد منهم يوسع مكانه عشان أبو سعيد يجلس في مكانه، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير المجالس أوسعها، إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى وجلس في مجلس واسع، وهذا من أدبه، رفض أن حد يأمله ويقعد في مكانه، ورفض أن هم يوسع بعضهم في بعض، يعني يزنقوا بعض عشان يقعد هو بينهم، قال لهم: لا، خير المجالس أوسعها. وهذا صحيح، المجلس الواسع والإنسان يجلس مستريحا فيه، مش متضجر من اللي بجواره، كذلك يفهم اللي في هذا المجلس كان مجلس علم، وقعد الناس زنق بعضهم بعضا محدش هيفهم حاجة، يبقى مشغول طول ما هو جالس باللي بيضايقه بجواره. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب. تخطي الرقاب، كل ناس جالسين لصلاة الجمعة ويجي إنسان يتخطى الرقاب علشان يقعد أمام الناس، يؤذي الناس وهو بيتخطى رقاب الناس وأكتاف الناس يؤذيهم، على ما يوصل الناس أصلا مزحومين في الصفوف الأولى، يبقى هو ده يزحمهم أكثر، وهذا يكون من شر المجالس، المجلس المزدحم للناس يزحم بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا فيه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، وهنا في هذا الحديث أخبره عن خير المجالس أنه المجلس الواسع. حديث آخر لأبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل، وقال مجلس الشيطان. هذه من المجالس اللي يكره للإنسان المسلم أنه يجلسها، ما تقعدش في مكان نصك في الظل ونصك في الشمس. ليه؟ هنا في أشياء من الغيب أنت لا تعرفها، يمكن الإنسان يقول عايز أشمس شوية أجلس، يقول لك يتقعد يقول لك في الشمس، يقول لك في الظل. جلست في الشمس حط حاجة على دماغك تمنع عنك أذى الشمس، لكن ما تقعدش نصك في الظل ونصك في الشمس. ليه؟ أخبر إن الشيطان يجلس هذه الجلسة الشيطان. يبقى هنا ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم لا تتشبه بالشيطان، أنت لم ترى الشيطان ولم ترى كيف يجلس، ولكن أخبرك من يرى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى الإنسان المؤمن لا يتشبه بالشيطان في ذلك. أداب يعلمناها النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان بيفعل كذا فلا تفعل فعل الشيطان. الشيطان يشرب من الإناء من الحتة المكسورة في الإناء، ما تقلدش الشيطان، ما تجيش على الكوباية الحتة المكسورة في الكوباية تشرب منه، ابعد عن المكان المكسور، الشيطان يفعل ذلك فلا تفعل. لا تجلس في مكان يجلس الشيطان فيه، في مكان يساء فيه الأدب ويكثر فيه اللغط ويكون فيه الغيبة والنميمة. لا تجلس كهيئة الشيطان في جلسته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلصت عنه فليتحول من مجلسه. إذا كان جالسا في الشمس وبدأت الشمس تغيب شيئا وبدأ جزء منه في الظل وجزء في الشمس، يقول لك يتحول من مجلس كله، يدخل لي كلك في الشمس، يدخل لي كلك في الظل. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المجالس ثلاثة، هذا الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، قال إن المجالس ثلاثة سالم وغانم وشاجب. سالم وغانم وشاجب، المعنى صحيح، الإنسان إذا جلس مجلس إما يجلس ويسلم فيه لا يؤذي أحد ولا أحد يؤذيه، وإما يغنم فيه يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى المعروف عن المنكر، وإما يشجب نفسه ويهلك نفسه فيه بالغيبة والنميمة والظلم وغير ذلك. فالمعنى معنى صحيح، إن هذه المجالس هيكون إيه تاني غيرها، إما مجلس فيه خير وإما مجلس لا خير ولا شر، وإما مجلس فيه شر فاجتنب ما فيه شر واجلس في مجالس الخير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك عليه.